تفسير الآية 14 من سورة النمل، يقول تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أي وكذبوا بالآيات، أي لم يصدقوها بألسنتهم أي بأقوالهم وبأفعالهم، والجحود هو عدم الاعتراف بالحق رغم العلم والتأكد تماما أنه الحق، والحال والواقع أنها قد تأكدتها بلا أي شك عقولهم. والسين والتاء للمبالغة في اليقين وللتأكيد عليه، حيث تحدثهم الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا أن هذه الآيات صدق وأنها ليست سحرا كسحرهم، فهم سحرة مهرة يعلمون تماما ما هو السحر ومن هم السحرة، وأنها من عند قوة خارقة ليست كقوة البشر، فهي من عند خالقهم سبحانه الله تعالى، وأن موسى صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به ويدعو إليه من عبادة الله وحده بلا أي شريك واتباع دينه الإسلام. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، قوله تعالى: ظلما وعلوا، أي وكان جحودهم بها ظلما وعلوا، أي ظلما عظيما، أي غير عدل أبدا، أي اعتداء شديدا تاما على الحق بتكذيبه بلا أي دليل عقلي منطقي، وبالادعاء عليه كذبا وزورا أنه سحر رغم اليقين التام بأنه حق أي صدق، واعتداء شديدا تاما كذلك على أنفسهم وغيرهم بإتعاسها وإتعاسهم في الدارين، بإبعادها وإبعادهم عن ربهم وإسلامهم بهذا التكذيب، وبفعل ما يخالفهما ما يخالفهما من الشرور والمفاسد والأضرار. وعلوا أي وتعاليا وتكبرا وترفعا على الإيمان بها أي التصديق بها وفاعلها سبحانه، وهو الله تعالى، فلا يؤمنون به ولا يعبدونه وحده ولا يتبعون دينه الإسلام. كذلك من المعاني أنهم جحدوا بها مع أن أنفسهم قد استيقنتها، وحالهم أنهم كانوا ظالمين متعالين، ولأنهم كانوا ظالمين متعالين، والسبب في ذلك كله هو إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي فلذلك فانظروا وتدبروا وعقلوا واعلموا وخذوا الدروس والعبر حتى تتعظوا ولا تفعلوا أبدا مثلهم، فتتعسوا كتعاساتهم في الدارين. كيف كانت عاقبة أي نهاية ونتيجة سوء عمل المفسدين أي الفاعلين لكل أنواع الشر المضر المتعس، الذين لا يقومون بأي إصلاح ينفع الآخرين ويسعدهم، الذين يرتكبون المفاسد بكل أنواعها المختلفة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر،